الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الواسطية: وقد علم بالحس والضرورة وجود موجودات سواه وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما غني والآخر فقير، وأحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، ليس أحدهما مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، وأحدهما غني عن كل ما سواه والآخر ليس بغني، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب، فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تماثلهما، وهو منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع مع اتفاقهما في أمور أخرى، كما أن كل منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه. فعلم بهذه البراهين اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فإن الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعمله وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. انتهى. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يرد على بعض ألسنة السلف رحمهم الله وإيانا نفي التشبيه، كقول ابن مبارك رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما سمى الله ووصف به نفسه تشبيها. هذا يحمل على أنه المراد نفي التمثيل لأمرين، لأنه ورد في التنزيل نفي التمثيل ولم يرد نفي التشبيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ما من موجودين إلا بينهما وجه أو أكثر من وجوه الشبه، وأقل شيء هو الوجود، إن هذا موجود وهذا موجود، واضح؟ وهذا نوع من المماثلة. مشابهة. نعم، مشابهة، لكن نوع من المماثلة، لكن مهم من كل وجه. فلذلك يفرق بين التشبيه والتمثيل. التشبيه الاشتراك في بعض وجوه شبه، والتمثيل هو الاشتراك في جميع وجوه الشبه المطابقة. ولهذا في نفي التمثيل عن الله لا هكذا هو الأبلغ، أبلغ يعني يكون له مثل في أي وجه. فلذلك يتقيد بنفي التمثيل، أما التشبيه لا، فقد يكون في شيء من الاشتراك في المعنى أو في شيء من وجوه الشبه، وأقلها الوجود، هذا موجود وهذا موجود. فلذلك نقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء، موافقة للتنزيل. ولأن نفي المماثلة هي نفي المطابقة من كل وجه، هذا هو الأول. أما نفي التشبيه ما هو بدقيق يعني. لأنه يدل على بعض المعنى، يثبت بعض المعنى وينفي بعض المعنى. واضح؟ نعم. أحسن الله لي. وفيه وبين الخالق والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على ذي بصيرة، منها أن الرب غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. ومنها أن الرب وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين، فهو يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. ومنها أن الرب أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه عنه بخلا عليه. ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما يحصل به العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وليس يقدر المخلوق على شيء. ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر القليل منها بشكر القليل منهما، فكيف والعبادة من نعمته أيضا. قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي، إذن في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ومنها أن ولذلك يذكر أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود، لما اعترفت بعجزك عن شكري، هذا هو أبلغ شيء. نعم. أحسن الله لي. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب تحتاج إلى مغفرة الله. انتهى من كتاب التوسل والوسيلة. ولهذا الاشتراك في بعض المعنى بين الخالق والمخلوق ما يلزم من المماثل. مثلا الله جل وعلا وصف نفسه بالعلم، وصف بعض الخلق بالعلم، الله عليم وهذا عليم، فهذا اشتراك في بعض المعنى. أهل البدع احتجوا بنفي الصفات على أنه يلزم من هذا التشبيه والمماثلة فيما زعموا يعني. والرد عليه من يقال أنه عند الاشتراك في شيء من المعنى، معنى الصفة ومدلول الصفة، فإن المراد يتعين بالاقتران. فإذا أضيف الوصف، وصف مثلا العلم إلى الله عز وجل، فهو وصف من ليس كمثله شيء أصلا، وهو وصف يليق بعظمة الله تعالى وجلاله، هو علم عظيم ومحيط بكل شيء، ولا يخفى على الله شيء، بل هو مطلع على بواطن الأمور مثل ما اطلع على ظواهرها، وما تقدم منها وما تأخر. وإذا أضيف وصف العلم إلى المخلوق فهو يليق بحاله، علم محدود على حسب قدرته وقواه، ما تيسر له من أسباب العلم معرض للنسيان والذهول. واضح؟ فعند الاقتران يزول الإشكال. وهم نفوا الاستواء مثلا عن الله جل وعلا بحجة أنه يلزم منه التشبيه، وهو ما يلزم منه التشبيه. استواء الله تعالى على عرشه ليس كاستواء المخلوق على ظهر دابته ومركوبه. ثم هم فروا من شيء وقعوا في شر منه. قالوا إنه الاستواء يفسر بالاستيلاء أحسن. طيب الاستيلاء يلزم لوازم باطل عليه، يلزم منها أحقر شيء إنه يكون مغلوبا على شيء من حقه أو خصائصه فاسترده، هذا ما هو ملح، واضح؟ هذا دليل على تناقضهم وعلى أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون الجدل فقط لأجل التشكيك والإلحاد، يدورون على هذا إنهم ينهون الوصف هذا والوصف هذا والوصف هذا والوصف هذا حتى ينهون وجود الله تعالى، أنه ما في السماء إله يعبد ولا رب يقصد، هذا اللي يريدون. لكنهم أضفوا على هذه المنازعة والحيلة دعوة البحث بغية الوصول للحق، وهم كاذبون، هم كاذبون. ولذلك لما إن المأمون طلب من ملك الروم أن يمدهم بشيء من كتبهم، كتب الروم النصارى، ملكهم جمع أساقفتهم وأساطينهم وعلماءهم، قالوا ايش رأيكم هذه جعلنا كتاب كذا كذا، فأبوا، أبوا صوت واحد، لا ما نرسلها لهم. تكلم واحد منهم قال لا أرسلها الآن. قالوا ولما؟ قال ما دخلت على قوم اللي اختلفوا في دينهم، خلوا المسلمين يختلفون في الدين، لأنها زبالة الأذهان ونحاسة الأفكار، ما هي من عند الله. ولهذا قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافك. فأهل السنة والجماعة التزموا بما جاء عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سواه ما يورد عليهم فهم يتوقفون فيه، يقول إن أردت كذا وكذا فنحن وفق على المعنى لأنه حق إذا كان حقا، وإذا كان قال لا، لا نوافق لا على اللفظ ولا على المعنى احتياطا. نعم. ما يكون هذا المعنى اللي هو نفي تشبيه نفي الصفات بحجة نفي التشبيه عند الله، أما وجه ثالث يضاف إلى الوجهين في العدول عن التشبيه للتمثيل، كيف الوجه؟ يعني نحن نعبر بالتمثيل لأنه هو الذي ورد في التنزيل، لأنه هو ورد في التنزيل ولأنه هو المطابقة من كل وجه، ولا نزيد الثالث أن قفل الباب على نفات الصفات. إيه أيضا، لأنهم دخلوا بدعوى المجاز يجوز لغة، وهذا هو المعول الذي هدموا بنصوص صرح على السنة بهذا. ومن آخر من ألف بهذا الشنقيطي رحمه الله، نفي المجاز عن الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز، يطال لمنهج أهل الكلام كله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثانيا، الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم قائمون بوظائفهم. الشيخ رحمه الله أكثر الكلام والتعليل والرد على المخالفين في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذهل أو غفل عن زيادة تقرير توحيد الإلهية الكاذب. كل كلامه ورده دار على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. شعبد عزيز كلام هذا اختصر الكلام على توحيد الإلهية والعباد، ولا يعني أحسن ما أورد إن كل هذا نعمة من الله عز وجل، هو الذي خلق، هو الذي علم، هو الذي وفق القبول، هو الذي أعان على العمل، هو الذي يثيب، هو الذي كذا وكذا. إن النعمة لله على عباده من كل وجه فقط، هذا اللي أورد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها، ويجب الإيمان على التوحيد الإلهية. هو إيراد الأدلة على إثبات الإلهية الحق لله جل وعلا وعلى وجوب العبادة، وهما أورد ما يكفي من الأدلة. أنا أطلب في موضوع توحيد الربوبية والأسماء والصفات نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويجب الإيمان على التفصيل بمن ورد تعيينه باسمه المخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك عليهم السلام. فجبريل هو الموكل بأداء الوحي وهو الروح الأمين، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالصور، وملك الموت. هذا كلام فيه نقص. ميكائيل بالقطر، الأولى أنه موكل بالأرزاق عموما القطر وغيره. هو الكيال للأرزاق، مثل ما إن إسرافيل موكل بالأرواح، فهو خازن الأرواح وهو اللي ينفخ الأرواح وهو اللي يقبض الأرواح وكذا كذا، ومعه أعوان. مثل ما إن رضوان خازن الجنة وله أعوان، ومالك خازن النار وله أعوان. كونه يحصل وظيفة ميكائيل بالقطر فقط، رزق بالقطر وغير القطر، لكن هذا من الذهول وطبيعة البشر. ولذا قالوا: وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه ولا على. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل يعني ملك الموت من جند إسرافيل، من مجموعة إسرافيل. له إسرافيل هو ملك الأرواح، ملك الموت من جنده، ولذلك هو سمي ملك الموت. كل حديث في تسميته مثل ما تقول العوام عزرائيل ما لا أصل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ما سماه الله اسم. ها؟ ما سمي يعني نصاً. نعم. صلى الله عليه. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام وكتابة ما يراد منها ومنهم ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون، ومنهم ملائكة سياحون. هذه ذكر نماذج من جماعات الملائكة عليهم السلام ومن اختصاصاتهم التي يكلفون بها من الله سبحانه وتعالى، فكل مجموعة لها رئيس والرئيس له أعوان وهم لهم اختصاص. ورؤساؤهم هم حملة العرش أو من حملة العرش. نعم أحسن الله لي. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر وغير ذلك. ويجب الإيمان بمن لم يرد تعيينه باسمه المخصوص ولا تعيين نوعه المخصوص إجمالا، والله أعلم بعددهم. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته، الآية. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، الآية. فجعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته، الآية. وفي حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فهذه الأصول اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وجميع الرسل عليهم السلام. والملاحدة أنكروا الملائكة وتبعهم بعض المسلمين، فقالوا عن الملائكة أنهم لا حقيقة لهم، ليست مخلوقات عاقلة مكلفة بأعمال، قالوا إنها هي القوة الخفية في الأشياء، فقوة النماء في النبات تسمى ملكا، والصلابة في الحجر تسمى ملكا أو الحديد، وهكذا في الماء تسمى ملكا، هي القوة الخفية في الأشياء. صرح بهذا رشيد رحمه الله لأنه متأثر بمحمد عبده شيخه، وهو من شيوخ المعتزلة، محمد عبده على منهج المعتزلة. وقالوا عن الجن بأنه الحشرات أو قوى الشر كذا، وهذا مذهب العقلانيين دائما بهالطريقة. أنهم لا يؤمنون بالمحسوسات، يعني قالوا هذا الشيء عقلانيين، ما يؤمنون بالأخبار الواردة بالمحسوسات. مثل ما قالوا في الرسالة والرسل، قالوا إن الرسل والنبي عليه الصلاة والسلام إنهم ما عندهم يعني شيء خاص وقدسي، وإنهم بينهم بين الله عز وجل علاقة العبودية والوحي والتبذير عن الله. قالوا لا، هم ناس طيبون وأذكياء وعقلاء وفاقوا العالم بإدراك الأشياء مسبقا وأرادوا إصلاح البشر، جاءوا لهم باختراع أنظمة لتكف البشر بعضهم عن بعض وتوجههم إلى مصالحهم، وهم مصلحون يعني وعباقرة، لكن شيء تنزل عليهم من السماء لا ما في. وقلت لكم أنا دائما تجد كلام أهل الأهواء والبدع والكلام كله على الإلحاد، تقرير الإلحاد. بعض أهل العبقري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز هذا من تلقي عن أهل الكتاب. ومثل ما قالوا عن البعث، وشو يقول البعث؟ ما هو بأنه حقيقة أن الأجسام تخلق وتعاد، هي بعينها، وأن تكون الإعادة غير قابلة للفناء مثل حال الدنيا. قالوا لا، أن المعاد روحاني ما هو جسماني. إيه؟ أن المعاد روحاني ما هو جسماني بس. ينكرون على النفخ في الصور، ينكرون قيام الأجساد رب العالمين وكذا وكذا. إن الأرواح قديمة وموجودة ولا تزال موجودة، هي والله سواء. كل الحد يدرون الحد حيثما داروا، كل مجال. ومن هذا الشيخ قولهم بتناسخ الأرواح؟ ها؟ إيه يقولون إن الأرواح الطيبة تحل في أجساد جديدة طيبة، تخرج من جسد طيب وتحل في جسد طيب، تتناسخ في الأجساد، تنقل يعني، لكن ما في شيء حقيقي. وبعضهم الصوفي يقول لا، إنها تحل في أرواح مخصوصة، أجساد مخصوصة. من قالوا بالحلول معناها الخصوص في نوع من الأجساد، ولا عندهم مانع أن روح المؤمن التقي أن تصير في جسد غزال، تصير جسد فرس، المخلوقات الطيبة الكريمة، لكن ما يلزم تكون في جسد آدمي ثاني. وكل هذا حوم حول حمل الحاد، أنهم يقررون الحاد في كل باب. ولذلك أثروا على أهل الخرافة، يعني الإنسان العاقل يعجب من أهل الخرافة كيف إنهم مثلا يعظمون مغارة في جبل عين جارية، وما أشبه ذلك، كيف ليش يفعلون هذا؟ قالوا إن هذه أشياء نافعة يستظل تحت الشجرة أو المغارة ويورد على الماء ويشرب، وكذا. فلذلك إذا أكرمنا هذه المواضع معناه أن ضيفنا للأرواح، لأن الأرواح ما لها محل عند الله أصلا، تحوم في الأفق رايح جاية. فإذا أنها جاءت لهذه المواضع وجدت إكرامنا لها تشفع لنا عند ربنا. قرروا الشرك يعني خلاص. ومثل هذا السيد الشريف، السيد لنسبه، السيد لحسبه وعبادته مثلا، يكون ولده أو حفيده فاجرا كفارة مجرما. طيب ليش تعظمونه مجرم؟ يقول لا، هذا فيه بركة أصله، لأن البركة تتسلسل فيها العائلة دي خلاص، فهو سيد حتى لو فجر، لو زنى وفعل اللي واضح. فيه صورة للحاجة بلغونا هذا. وخلاصة أنهم يعرضون الشرع بمعقولاتهم السفيهة والمجنونة، هذا اللي فيها حمق وسفة وجنون، ويردون الشرع بوقاحة بهذه الأشياء. كل مقالة لأهل الأهواء البدع تفتش فيها وتجد الحد تحتها وراء على طول ما يبش، لأنهم يهدفونهم إلى ثلاثة أشياء: إنكار وجود الله عز وجل، وإنكار الواسطة وهي الرسالة، وإنكار التشريع الدين. هم يهدفون هذا الشيء، وبالتالي وش الفائدة أنه فيه يوم بعث وجزاء وحساب وجنة ونار؟ ما في شيء، خيارات هذه. هذه عنده أنها خيالات وتوهمات، وأنها مقصود به إصلاح الناس فقط، يعني يقنعوهم بهذا الأمور اللي تسمى عندهم مثاليات، مثاليات بس على حقائق. يقول أحسن الله عليك يهدفون إلى إنكار ثلاثة أشياء. إيه، وجود الله عز وجل حتى ينكرون التوحيد، والوحي حتى ينكرون الشرع كله، والرسل حتى ينكرون الواسطة وأنهم هم المرجع، هم أسوة الأمم وهم هداة الأمم. لا عادي، وإذا صار هذا الشيء انكرها الثلاثة فالبعث مش داعي، ما له داعي البعث أصلا. ليش؟ هذه طبيعة الكون تتجدد وانتهى الموضوع، بس ما في. هم يلتقون هم والكفار على هذا، واضح؟ يلتقون هم والكفار على هذا، يعني الكفار جحدوا أصلا يعني مبدأ البعث نهائي، جحدوا ويوم القيامة كذا، قالوا إذا كان من باب الفرض والتقدير مثل ما أننا في الدنيا سادات الناس ورؤساء الناس، حنا في الآخرة نفس الشيء. هذا أسلوب الكفار، يعني عناد ومكابرة كما قالتها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أهل البدع الكلام والأهواء وغيرهم نفس الشيء، لكن يلبسون إنكارهم لباس الشرع والأدلة بتحريف النصوص وتفسيرها على غير ما تدل عليه. نفس الشيء مثل ما قلنا أن الإخوان ليبراليين في الباطن وإسلاميين في الظاهر، نفس الطريق متفقين وياه، ولذلك ما يحكمون الشرع نهايته، محكموا الشرع بعد 90 سنة، محكموا الشرع ما حكموا الشرع، نفس القضية. وانظر حال الصوفي اللي عنده وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود هي أخطر وأكبر عقائد الصوفية، بل هي الجامعة له. واللي سالم من بعضها لأنه على فطرته ما يعرف شيء، بس هي كذا. طيب، من هالعقائد إنكار علو الله على خلقه، وهو يقول مثل ذلك، يقول الله موجود لكن وينه؟ ما في دليل يثبت أنه وينه، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا وراء ولا. اتفقوا على إنكار وجود الله لأنه هو نفسه ما يدري وين ربه. طيب يهديك اللي ما يدري وين ربه؟ ما يهدي، لأنه هو بغض أصلا، واضح؟ فاتفقوا يعني اتفقوا على الإلحاد، هم والملاحدة نفس الشيء. كلهم غايتهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تمتع بحياتك ولا تقيد نفسك بحلال وحرام والدين وغيره، خليك على روحك وعلى طبيعتك بس، انت من حياتك وانت ثاني وانتهي بس، ولا لك رجع ولا لك حساب ولا جزاء ولا نار ولا جنة ولا شيء. هذا لما صعد الجويني على المنبر وهو عالم من علماء المالكية الأشاعرة وقرر نفي علو الله على خلقه واستوى على عرشه بقواعده الكلامية والمنطقية وكذا، اعترض عليه الحملي قال يا شيخ أسألك سؤال. قال نعم. قال ما من داعي يدعو الله عز وجل بإلحاح مضطر الله إلا وجد من نفسه ضرورة أن يتوجه إلى العلو يا ربك، فنزل وهو يضرب على رأسه يقول غلبا الهمذان غلبا الهمذان أحرجك ما أنت. ونقل عن الشيخ الرستاني وامثاله من علماء الفلاسفه انهم عند الموت ما يدرون ايش يعتقدون، احسنهم حال اللي قال اموت على عقائد عجائز نيسابور، والثاني قال اموت على عقيده امي، والثالث قال والله ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد. فانتهى بهم علم الكلام الى النحل ما عنده، لأنهم ردوا هدى الله عز وجل لخلقه وأعاروا الناس بأفكارهم اللي يسمونها أهل العلم زبالة الأذهان ونحاسة الأفكار، ما في شيء كله فرضيات، والعقليات عقليات نسي سواء ما في سواء، فعلى فرضية عقل من هذا يبين لك يعني موضوع العقيدة يبين لك الإلحاد ويبين لك الجهود المركزة على إنكار ما جاءت به الرسل، الإخبار عن الله عز وجل والتشريع الذي جاء من الله جل وعلا وأن الرسل يصفهم الأسوة، كل هذا ينكر خلاص. يقولون عن الرسل عليه الصلاة منهم ناس مصلحون يعني سليم الفطرة وأذكياء سابقين العالم بالذكاء وهدفوا إلى تنظيم أحوال الناس، جاءوا بالشرائع هذه من عندهم بس لكن نسبوها لله تعالى مشان تكون قدسية. في الحاجة أبلغ من هذا؟ خذ هذا يعني إنكار فرعون لوجود الله عز وجل، يقول ما علمت لكم من إله غير، فرد التوحيد ورد الرسالة، قال إن هذان إلا إيش يريد هارون موسى أن يذهب بطريقتكم المثالية، خلاص يعطلونك كله وقال ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات والأرض السماوات فأطلع إلى إله موسى كان موجودة بدوره شوف ما عندي أكيد إنه موجود، ومن هانو يشغلهم هم بانتظار هالمشروع يتم حتى ما يستمعون موسى، ولذلك كلهم رد الله عز وجل عليهم بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, محافظة على رئاسة الملك وعلى الأتباع, هذا اللي جمعهم كلهم. فأنكروا ربوبية الله عز وجل وإلهيته, وأنكروا رسالته وهدى, وأنكروا الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم أئمة ولهم قدسية وأنهم من عند الله. ولهذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء, واضح؟ ما أنزل الله بشيء خاص. فإذا ليش تتبعون هذا دون هذا؟ هل يفيدكم تتبعون؟ خذ يعني من إنكار وجود الله جل وعلا على مذهب الملاحدة, وإنكار إلهية الله جل وعلا هذا مذهب المشركين. يعني يقول نسلم نعبد الله لكن نعبد مع غيره, ولا واحد لزم عليهم بالحج وكذا قال حنا مساكين وحنا ظالمين أنفسنا, ما سنا على درجة أن نسأل الله مباشرة, نجل بيننا وبين الله واسطة ألطف شوي لتبرير الشرك, بس لتبرير الشرك. ليش تتعلقون بالمغارة العين الجارية الحجر تعبدونه؟ قالوا المغارة لأنه بهدف للناس الخايف والكذا, حتى الواحد مسافر بالليل يدخل المغارة يسكر بحلقة ويأمن من السباع والعدو, والعين الجاري يشربونه ويصلحونه ويجي ناس ويتعرف كذا, واضح؟ طيب الحجر, حجر تدرون انتم حجر, قالوا الحجر ما له ذنوب, ما عصى الله عز وجل, حجر او شجر دي ما لها ذنوب. احنا نجعل وسائط بيننا وبين الله اشياء ما له معاصي, في سألت الله لنا اعطاها الله لنا ما عصى, لكن هذا عاصينا بعيد عنه. طيب أنتم تعصون الله بأعظم الشرك, وما قدرت الله حق قدره, كيف؟ ثم انتقل من أبواب العقيدة من هذا إنكار وجود الله جل وعلا, إنكار إلهيته, إنكار أو ربوبية أول, وإنكار إلهيته, إنكار علوه كان ولا مكانه على مكان بسمانه, واضح؟ إلى درجة القول بفناء الجنة والنار. فيه الحاد أوضح من هذا, ليش تتعب أصلا ما في جنة ولا في نار؟ لا تفر من النار ولا تطلع الجنة, كل هذه استهلاك يعني. هذا اللي يبين لك كيف مواجهة التوحيد والرسالة والوحي, وأنه مركز من قديم وجديد وتجدد بأساليب كل عصر له أسلوب وطريقة. شوف كيف الصوفية يمجدون شيوخهم هالزنادقة, شوف كيف العبارة الخطيرة جدا جدا, لهم بيت يقولون مقام الرسالة في برزخ فضاء محدود فوق النبي ودون الولي, إن الرسول أكمل من النبي مثل ما تقولون أنتم، واضح؟ مقام الرسالة فوق النبي ودون الولي، فالولي أعظم من الرسول. ليش؟ قالوا لأن الرسول يأخذ عن الله بواسطة، والولي يأخذ عن الله مباشرة، ولهم عبارة يقول حدثني قلبي عن ربي. يقول أنتم تأخذون دينكم عن هالك عن هالك، نحن نأخذ ديننا من الله الهام. خلاص فيه الحاجة بلغم ذا هذا هو الفيوم هذا نفسه. لكن شوف الصيغة كذا، مقام الرسالة في برزخ فوق النبي ودون الولي، يعني أعلى شيء عندهم وعلو إيش؟ علو والله، ما تبتونهم علو والله، تبتون لله شيء من علو القدر اللي هو الوصف على تناقض بينهم، وعلو القهر يتفقون على علو القهر، لكن علو الذات ينكرونه. يقول مقام الرسالة في برزخ فوق النبي ودون الولي، فلا لعنهم على هذا الكلام هو الله، ثم بعدها الولي، ثم بعده الرسول، ثم بعده النبي. ومعناه أنك لا تأخذ عن النبي ولا عن الرسول، خذ عن الولي أخسر لك طريق. واضح؟ فيه الحاجة بلغن ذا. كل أصول الاعتقاد طاعنين فيها وعندهم له بديل، واضح؟ كل أصول الاعتقاد لكنها مفرقة، حسن عليها مفرقة بالمناسبة، ما يسردونها والله مطعون فيها مشكك فيها وعندهم البديل عنها. خلاص وعقيدة الخميني عمله ما يستحق قلت أهلكم. تقول إن من ضرورات مذهبنا يعني الأشياء الأساسية في المذهب أن لأئمتنا من الله مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب وذرات الكون. اشترك لنا هم المرجع. طيب هذا واحد. ثانيا يقول اللي عند أهل السنة من الدين ما يجي عشر معشار الدين، الدين عندنا كلنا لأن ناخذينه عن الأئمة مباشرة، فالقرآن هذا ما يساوي ولا عشر اللي جاء من طريق فاطمة رضي الله عنها. صرحون بهذا. وإذا طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان جمهور الصحابة وش بقي؟ ما عندهم إلا سبعة من الصحابة اللي عدول، والباقي ما وهذا ما يكذبون عليهم. وش يصير الدين؟ خلاص. فإذا نظرت لفرقة الرافضة وإلى ضد الدين الحقيقي هل مجوس دولة؟ وإذا نظرت لأهل الكلام ولهم ضد الدين، وإذا نظرت للمعتزلة والأشاعر لهم ضد الدين، يعني الأشاعر عقيدتهم يقولون القرآن كلام الله، واضح؟ اللي يسمع هذا يقول هذا ولا موحدين خلاص. طيب وشلون كلام الله؟ قالوا معنى قائم بنفسه، بنفسه لوحة يعني مكتوب بلوحة، جبرائيل فهمه وعبر عنه هو عبارة عن كلام الله، يعني مو كلام الله حقيقة القرآن. وآخرون يقولون لا حكاية يعني رجع صوت، طيب من ضمينه ما ندري عنه، هم هذا طعن في الرسالة، تعطيل للرسالة. كل أهل الأهواء متفقون على قاعدة واحدة ما يتنازل عنها أبدا، أن العقل مقدم على النقل، لأن النقل فيه إسناد كذا كذا وفيه توهمات، والعقل ما هي توهم خلاص، ما في طعن، ما في الحد هذا خلاص. فالعقل حاكم على النقل. فإذا كان العقل يكفي ليش الشرع؟ هذا فضول أنه يرسل الشرع، واضح؟ كل هذه وجوه الحاجة، يعني كلها مظاهر الحاجة، وراء الأكمة ما وراء. بس ما تركوا أصل من أصول العقيدة إلا طعنوا فيه. طيب لو جاء واحد ولله من قال أنا شفت شيء بالمكان الفلاني ما له مظهر ولا له مخبر ولا له علامات تميزه ولا له كذا كذا، ونفى عن كل شيء، سواء سماه سيارة ولا طير ولا كذا ولا كذا، ونفى عن كل وصف يميزه عن غيره، ايش معنى؟ ما هو شيء موجود ولا لا؟ طيب إذا نفى الصفات عن الله جل وعلا وش يصير؟ ما هو موجود، هذا إلحاد ولا لا؟ إلحاد. ينفون وجود الله جل وعلا، وينفون علو الله جل وعلا، وينفون كلام الله جل وعلا، وينفون أن الله تعالى يحب ويبغض، وينفون أن الله تعالى يجازي بالعدل والعفو والفضل. وش بقي بالدين أجل؟ ويدخل هذا في العقيدة، يلزمون الناس. إيه، وش بقي؟ ما بقي شيء. طعنوا في وجود الله جل وعلا، وطعنوا في كمال الله جل وعلا، وطعنوا في علو الله تعالى ومكانه. ولذلك صرحون يقول كان ولا مكان وهو على مكان. وطعنوا في الرسالة، وطعنوا في الكتاب، وطعنوا في الملائكة، وطعنوا في الرسل، وطعنوا في البعث، وطعنوا في الجنة والنار. هذا مختصر لهم عليه. فهم ألد أعداء الله تعالى ورسله. الكفار والمشركون وإبليس مقرون بأن الله ربهم، ومقرون بعلو الله تعالى وكذا، خير منهم كلهم شر. لكن هل تأخذ دينك عن عالم ما يدري أين الله؟ وفي أحمق من يأخذ دينه عن واحد مثل هذا؟ وتأخذ دينك عن واحد يزعم أنه هو الواسطة بينك وبين الله من غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عقيدة الشيعة المجوس هذه أن المرجع في الدين إلى أئمتهم. وهالحين اخترع الخميني الأول هم ما يواجهون الشيء، لأنه يقول لا بد من أن نكون وراء إمام معصوم، كل شيء مؤجل لما يطلع الإمام المهدي بزعمهم عبر التاريخ. جاء الخميني وقال له الإمام موجود المعصوم ولكنه مختفي، فله نائب، أنا النائب. ولهذا أقام الجمعة، لو ما صلوا الجمعة ما كانوا يصلوا الجمعة ولا يتعاطون السياسة ولا شيء، فأقام الجمعة وخلص السياسة، هو نائب. ولهذا يسمون نفسهم روح الله، حجة الله، ما أدري وش كذا كذا، آية الله، كل شيء خلاص خذوا عنه ويكفيكم. فعطلوا الرسل ونصبوا أنفسهم، هم الواسطة بين الناس وبين الله. الصوفية من هكالجهة وهذولا من الجهتين، واضح لا؟ ما تركوا عقيدة صحيحة دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة إلا طعنوا فيها، كل له طريقة في الطعن. والهدف هو الإلحاد وتولي على الناس، تولي على الناس وتحصيل الدنيا، والآخرة ما لهم فيها نصيب ولا أمل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك إيش؟ مأواهم النار. خلاص هؤلاء يصيرون أئمة في الدين، أئمة شر الكفر. نقطعك من رأيك، هذا أهم شيء، يعني أن واحد يفهم هالأمور دي حتى يكون في حيطة وفي حذر من هؤلاء. والله إن كثير ممن يعني الجيل الجديد يدرسون العقائد ما يعنونها، يعون هالأمور دي وخطورة هذا الموضوع، وأنه الحاد مبطل لبس ثوب البحث والمناظرة فقط، ولا الحاد بطل وموروث عن شرار أسلافه، وفيه نعومة خطر. أعداء الله عز وجل، إنهم صرفوا الناس عن دين الله من داخلهم، من داخله، إنهم تقمصوا ثوب البحث والمناظرة والتقرير. ولهذا هم يقولون إنه أهم شيء عند الناس ولطريقة تحصيل العلم تعلم المنطق، تعلم علم الكلام، مش تأجي يضلون يدخلون بحر البحر اللي عبارة عن مجاري، مجاري ترى مجاري بالضبط. صلى الله عليه وسلم يقول إن خطرهم أشد من خطر أخطر، أخطر أي أخطر، لأن منافقون، هؤلاء منافقون. أحد منافق حقيقي وأحد مخدوع بمن هو منافق. واللي يقول لأصحابه ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه يقول أنه يصلي نفسه ونفسه تصلي له، مثل اللي يكون قدام المرآة، هذا عن جدين ذا، هذا الصوفي، هذا الصوفي كده. والشعراني سجد الكلب بالطريق يمشي، قالوا كيف تسجد؟ قال هو في الحل عظم هذا، لأنه كل المخلوقات مظهر الخالق خالصك. هذا مذهب وحدة الوجود، وكل له طريقة شيطانية أملاها عليه الشيطان. يعني أنا ذكرتكم ثلاثة أمثلة من الناس اللي انتسبوا للشرع وهم أضل الضالين: الشيعة المجوسية، والصوفية الاتحادية، واضح، ومذهب الأشعرية في صفة الله عز وجل. لأنه إذا عطل الله من علوه وعطل الله من كلامه، واضح، وقالوا بالجبر أو كذا، معناه خلاص وش يبقى من الدين؟ لك كثير، كلها الطائف كلها ضال. والنبي ذكر ان الامه تنقسم تفترق الى 73 فرقه، كان كلها في النار، كلها متعرضه للوعيد بحسب انحرافه، يعني منهم الملحد ومنهم دون ذلك. قال الا واحد، من هم؟ من كان على مثل ما انا عليه لم اصعد. واخبر ان هذه الواحده هي اللي باقي ويحفظ الله بها الدين إلى آخر الزمان. وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلهم حتى يأتيهم. قرر أهل العلم إن من بركة أهل السنة والجماعة، أئمة السنة والجماعة، إنهم السابق يهدي اللاحق واللاحق يقتدي بالسابق، وأنهم سلسلة متصلة الحلقات من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيسى بن مريم. ابحث عن هذه وادخل. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. انظر عبارة السابقين يقولون استوى على عرش الله عز وجل، وش معنى استولى؟ كان مغلوبا على عرش واستولى، يصلح ذا. آخرهم قطب السيء، قطب يقول هيمن، هيمن عرش معنى استوى له، نفس دلهم ببيت شعر مقطوع بيت شعر لمولد ما هو من أهل اللسان وفاجر شراب خمر أكثر وقت سكران. الأخطر، الأخطر النصراني، سالحجة على الشر أخطر النصراني في عما بصير حضر من هذا. قد استوى بشر على العراقي من غير ما سيف ولا دم المهراقي. نعم. أحسن عليك. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني أكثر ما يردده المشركون والدعاة إلى الشرك والذين يعبدون الناس لمن يسمونهم الأولياء أو السادة أو غيرهم، التعلق بالشفاعة يوم القيامة. واضح؟ فيقول الشيخ في هذا الباب إن نصوص الشرع دلت على أن الشفاعة ملك لله، ومن تمام ملكه سبحانه وتعالى أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذن. واضح؟ وأنه الله تعالى لا يأذن لشافع أن يشفع إلا لمشفوع له رضي الله قوله وعمله. واضح؟ فإذا لا الشافع يملك الشفاعة ولا الشافع يؤذن له بالشفاعة لمشرك، ولا يمكن أصلا أنه يعرضها، ولا تتحقق الشفاعة لمشرك. فهم أخذوا بسبب وهو الشرك يحرمهم الشفاعة، خرافي هذا الزمان وقبله. يقول أنا إذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو ميت معناه لي دين عليه، وهو أكرم الناس يقضي على الحاجة الشفاعة لهم. شفت التبرير الساقط له دين على الله؟ يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هو أوفى، فأنا يصير لي دين عليه لأني صليت عليه وطلبت منه الشفاعة وهو في قبره، فإذا لي دين عليه وهو الكريم والوفي وكذا كذا يقضي عني لي حاجتي اشفع لي. يحرفون الناس للشرك بهذه الأساليب، والنصوص دلت على أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، من جملة ملكه، ما لحد فيها شيء. الشافع لا يمكن يشفع، والشفعاء هم الرسل عليه الصلاة والسلام وأتباعهم من أعيان عباد الله المتقين وأشراف المحسنين، ما يشفعون إلا بإذن. والله تعالى لا يرضى أن يشفعون لمشرك أو كافر فيخرجونه من الأرض، لا يمكن، لا يمكن. وحكم الله قال ما هم يعني مشركين بخارجين من الأرض، ما هم منها بمخرجين، خالدين فيها أبدا. كيف تطلبون الشفاعة بالتمني والتعليل الباطل؟ هذه اللي تعلق الخرافيون والمشركون بأهدابها الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يذكر الشيخ رحمه الله في الباب ما يبين بطلان كل ما يتعلق به المشركون من أجل الشفاعة، وأن طلبهم الشفاعة من غير الله تعالى حتى من الرسل عليه الصلاة والسلام بعد موتهم هو المانع لهم من الشفاعة، هو اللي يحرمهم الشفاعة. إنهم طلبوا الشيء بغير وسيلة المشروع. أحسن عليكم. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من لا أحد يشفع عند الله تعالى بإذنه. أحسن عليكم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء ويرضى من الشفعاء ومن المشفوع له. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض ملكا مستقلا ذرة من هذا الكون، ولا شركة في ملكه، وليس له مظاهرة لله، يعني إعانة لله على شيء من تدبيره. كيف يدعى من دون الله؟ فإن دعاء من دون الله معناه أنه بمنزلة الله، كيف تجعل من لا يملك ذرة وما له شرك مستقل أو شراكة في شيء ولا مظاهرة؟ وهذا مسلم. بقي موضوع الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده لمن أذن له. أنتم ضامنين الله يأذن له أن يشفع لكم إذا سلم منه من الشفعاء كالرسل عليه الصلاة والسلام وغيره؟ فمعناه أنكم على غير هدى وحجتكم داحضة، وخلتم بسبب يشقيكم في الدنيا والآخرة والشرك. نعم أحسن عليكم. قال أبو العباس: نفى الله تعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يؤذن له الشفاعة صريحا يعني. انظر، لأن الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ومن الأحياء ما قدر الله حق قدره. كيف؟ جعل الله تبارك وتعالى بمنزلة ملوك الدنيا الذين لا يدرون عن حال رعيتهم والمحتاجين لضعفهم، يحتاجون إلى من يعرفهم، وأن هذا المعرف أيضا لا بد أن يكون له دالة على من يشفع عنده، إما رغبة أو رهبة، إما أنه مهاب عند الملك الذي يشفع، ولا مطموع فيه وينتفع منه فيشفعه من أجل ذلك. جعلوا الله تعالى بمنزلة ملوك الدنيا. هل عظموا الله عز وجل؟ هل وحدوا؟ لا، ما قدروا الله حق قدر. نعم أحسن عليكم. وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله فقد أشرك، هذا نصيب من لا إله، أبطلها ما أخلصها لله. نعم. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. إذا صرف شيئا من خالص حق الله لأحد من خلقه فقد أشرك، سواء كان دعوة أو كان استعانة أو كان قربة من ذبح أو نذر أو صدقة أو غير ذلك، أو كان خضوعا بركوع أو سجود، أو كان محبة، ما صرف شيء من حق الله لغير الله فقد أشرك، جعله فيما صرف له من الشيء شريكا لله عز وجل وندا له. والذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له عدلاء من خلقه. نعم أحسن. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل، حقيقة أمر الشفاعة يعني. نعم أحسن عليكم. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. أذن له من أذن؟ إيه. نعم أحسن الله. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. الشافع فيعدي مقامه يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والنبيين وأتباعهم على هداهم المحسنين. نعم أحسن الله. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قلت محسن الله إليكم في الفوائد: الفائدة الأولى لما تكلم الناس في أمر الشفاعة واضطربت أقوال كثير منهم، وشذ المبتدعة والمشركون بعقيدة باطلة فيها، أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين الحق في أمر الشفاعة، أن يبين الحق في أمر الشفاعة بالدليل ليعتقد المؤمن فيها اعتقادا صحيحا. الفائدة الثانية: الشفاعة لغة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وهي إعانة الطالب للحاجة والمشفوع إليه فيها على تحقيق المطلوب، لأن الشافع ينضم إلى المشفوع له عند المشفوع إليه في تحصيل حاجته من جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره، فصار كل منهما شفعا بعد أن كان وترا. واصطلاحا سؤال الخير للغير، والشفاعة في الآخرة هي السؤال لفصل القضاء والتجاوز عن الذنوب وتخفيف العذاب وزيادة الثواب لمستحقه. الفائدة الثالثة: الله تعالى وتر لا يشفعه أحد من خلقه، ولذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولمن رضي الله قوله وعمله، فهو سبحانه الشافع والمشفع، فإن الأمر كله إليه. عرف الشفاعة شرعا. أعد الله. الفائدة الثالثة: الشفاعة شرعا. اصطلاحا نعم. واصطلاحا سؤال الخير للغير، والشفاعة في الآخرة هي السؤال لفصل القضاء والتجاوز عن الذنوب وتخفيف العذاب وزيادة الثواب لمستحقه، واستفتاح باب الجنة. واستفتاح باب الجنة. واصطلاحا ورفعة الدرجة فيها، ورفعة الدرجة فيها. واصطلاحا سؤال الخير للغير، والشفاعة في الآخرة هي السؤال لفصل القضاء والتجاوز عن الذنوب وتخفيف العذاب وزيادة الثواب لمستحقه، واستفتاح باب الجنة ورفعة الدرجة فيها. الفائدة الثالثة: الله تعالى وتر لا يشفعه أحد من خلقه، ولذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولمن رضي الله قوله وعمله، فهو سبحانه الشافع والمشفع، فإن الأمر كله إليه وحده لا شريك له بوجه من الوجوه. كيف الشافع والمشفع؟ ما تستوقفك العبارة دي؟ هو الشافع. إيه كيف أن الله هو الشافع والمشفع؟ هو الشافع عند نفسه والمشفع لمن شاء من خلقه فيمن شاء من خلقه. نعم أحسن عليكم. الفائدة الرابعة: تكون الشفاعة حسنة إن أعانت على بر وتقوى أو في أمر مباح، وتكون سيئة إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان. الفائدة الخامسة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله بها من يرحم من عباده، وأحق الناس برحمته أهل التوحيد والإخلاص له. فكل من كان أكمل في تحقيق التوحيد علما وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق بالرحمة. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة. الفائدة السادسة: أنواع الشفاعة. الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: الأولى الشفاعة العظمى لأهل الموقف والتي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، فإنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. ولا مشفع الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، فإنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، ولا تفتح الجنة لأحد قبله. الثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. في عمه أبي طالب. إيه الشفاعة في عمه أبي طالب. نعم. في تخفيف العذاب. نعم. أحسن الله عليكم. الثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، ولا يخرجه من النار، ولكن يخرجه إلى ضحضاح منها يغلي دماغه. باء الشفاعات العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من خيار عباد الله. الأولى شفاعته لقوم من عصاة أهل التوحيد من أمته. قد طيب هذه تسمى الشفاعات العامة صح؟ نعم. يعني عامة في المشفوع، في الشافعين وفي المشفوع له. طيب وش اللي يخص النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ لا بد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم نوع اختصاص، وهذا من المقام المحمود. فما هو الاختصاص؟ الاختصاص هنا الاختصاص انه يشفع في الجملة، ثم يشفع الشفعاء من بعده كل في من يخص، كأنه هو اللي يستفتح الشفاعة العامة أول. واضح؟ طيب. والثاني أنه أكثر الناس شفاعة في هذه العامة، له منها أوفر حظ وأكمل نصيب. واضح؟ نعم. لابد من هذين، من يشفع بالجملة يستفتح هو الشفاعة في أن يشفع الشفعاء، أو أنه هو أكثر نصيب وأوفر نصيب في من يشفع له. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في أهل النار من عصاة أهل التوحيد، حتى لا يذكر في النار إلا من حبسه القرآن، أهل النار الذين هم أهل الكفار والملاحدة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، معناه يشفع للشفعاء أن يشفعوا كل في من يخص، الوالد في ولده، والولد في والده، والزوج في زوجه، والزوجة في زوجها، والمحسن في من أحسن إليه، والرجل الصالح في الدويرات حوله، وهكذا. نعم. الشفاعة لكل أحد يعني من تناله الشفاعة حين منها. ولذلك حتى الأزواج يشفع بعضهم لبعض في أن يرفع إلى درجته الأعلى، يشفع بالأدنى. واضح؟ الوالد يشفع لولده، والولد يشفع لوالده الأعلى منهم، والأخ لأخيه. ومن ذلك شفاعة الأزواج لأزواجه، كان الزوج أعلى شفع بالزوجة إذا له رغبة فيها، واضح؟ وإذا كان الزوجة أعلى تشفع في الزوج إذا له رغبة فيه. ليش؟ لأن كل رجل له زوجتان فقط، لو كانت نساء في الدنيا كثر، وهذا الدليل على كثرة النساء في الجنة. إذا كان عدد أهل الجنة ولكل واحد زوجتان أكثر ضعف، واضح هذا؟ ويصير الزوج الصالح يختار من النساء من هي أعلاهن درجة، أعلاهن درجة، واضح؟ والزوجة الصالح نفس الشيء، إذا ذهب الزوج الصالح رغبة فيه تشفع فيه، ما لها رغبة تعطى خيرا منه، واضح؟ نعم. الأولى شفاعته لقوم من عصاة أهل التوحيد من أمته قد استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. الثانية شفاعته في عصاة من أهل التوحيد دخلوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم أن يخرجوا منها. فيشفع فيهم أن يخرجوا منها والأحاديث يشفع إن الشفاعة كثر. فيشفع فيهم أن يخرجوا منها والأحاديث فيها متواترة وقد أجمع عليها أهل السنة وبدعوا من أنكرها وهي تتكرر 4 مرات. الثالث من اللي أنكر الشفاعة؟ من أهل الإسلام، خوارج والمعتزلة، ما هم حكموا على أن ارتكب الكبيرة إذا مات عليها فهو في النار، خالد المخلدة يعني ينكر الشفاعة، لابد تفهمون هذا. نعم. الثالثة شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن ترجح حسناتهم ليدخلوا الجنة، وقيل إن هؤلاء هم أهل الأعراف. الرابعة شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه لم ينازع فيها أحد وكلها مختصة بأهل الإخلاص. وهذه الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم منها أوفر حظ وأكمل نصيب، ولغيره صلى الله عليه وسلم من الملائكة المقربين وإخوانه المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل منهم بحسب مقامه الذي كتب الله له وفي خاصته. ولعله صلى الله عليه وسلم يشفع أولا في جملة المشفوع لهم ثم يشفع غيره، كل في من أذن الله له فيه ممن رضي الله قوله وعمله. الفائدة السابعة الناس في الشفاعة 3 طوائف، طرفان ووسط. الأولى طائفة أنكرتها كاليهود والنصارى والخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، فخالفوا الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة وإجماع الأمة، وحرموا عباده المحتاجين من سبب عظيم من أسباب رحمته لظالمي أنفسهم. الثانية يعني إن هؤلاء الخوارج المعتزلة اتبعوا اليهود والنصارى في نفي الشفاعة عن الوصاة. نعم. أحسن عليكم. الثانية طائفة أثبتتها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأموات كالأنبياء والأولياء والصالحين حتى أثبتوها لبعض الجمادات والطواغيت. فقد شذ المشركون وأشباههم من أهل الخرافة المنتسبين للأديان السماوية فزعموا ثبوت الشفاعة لمن تعلقوا بهم من الصالحين والطواغيت والأصنام والأوثان وغيرهم من معبوداتهم، فظنوا أن شفاعتهم واقعة ونافعة وأنها تكون بلا إذن من الله، فتعلقوا بهم من أجل ذلك، فقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فرد الله تعالى عليهم وكذبهم وأبطل زعمهم، فقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد عاب الله تعالى على المشركين وأشباههم من الظالمين في أمر الشفاعة بأنهم اتخذوا شفعاء من دونه وهم لا يملكون شفاعة ولا يعقلون، لأنهم إما أموات غير أحياء وإما جمادات، فقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وهذا إنكار منه سبحانه على المشركين الذين اتخذوا شفعاء لا يملكون الشفاعة ولم يطلبوها من الله الذي يملكها فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الثالثة، وأما أهل السنة فقد أثبتوا الشفاعة الشرعية كما ذكر الله تعالى في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ولا تطلب إلا من الله، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان، فهي ملك لله تعالى وحده، فتطلب ممن يملكها دون ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله تعالى. الفائدة الثامنة، إذن الله تعالى الوارد في القرآن والسنة نوعان: الأول الإذن القدري بمعنى المشيئة والخلق، ومنه قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وخلقه، وإلا فإنه سبحانه لم يبح السحر شرعا وإنما أذن بوقوعه قدرا للابتلاء لمن أي بمشيئته وخلقه، وإلا فإنه سبحانه لم يبح السحر شرعا وإنما أذن بوقوعه قدرا للابتلاء لمن يشاء. وهكذا قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة فبإذنه القدري، فإنه خالق أفعال المؤمنين والكفار. الثاني الإذن الديني بمعنى الإباحة والإجازة، ومنه قوله تعالى وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصول، فإنه خالق أفعال المؤمنين والكفار، فإنه بإذنه القدري أضف لحكم يريدها، يعني منها مثلا تمحيص المؤمنين الإخلاص وغيره لحكم، منها رفعة الدرجة بالبلاء، منها حط الخطيئة، منها التذكير لمن صار في نفسه غرور أو غفلة، لحكم كثيرة. فإنه فبإذنه القدري لحكم يريدها خالق أفعال المؤمنين والكفار، وهو خالق، إنه خلق الإرادات والقدر التي تقع بها فعله. نعم. أي من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة فبإذنه القدري، فإنه فبإذنه القدري لحكم يريدها، وهو خالق أفعال المؤمنين والكفار. الإذن الثاني بمعنى الإباحة والإجازة، ومنه قوله تعالى: وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بقدره وشرعه، فليس بمجرد المشيئة والقدر. ومن الإذن الديني قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، المراد الإذن بمعنى الإباحة والإجازة ورفع الحرج عن فاعله مع كونه يعني إن الله تعالى أذن مثلا بقطع النخيل في الحرب لإغاظة الكفار والتشفي منهم، إنهم اعترضوا قالوا كيف محمد وأصحابه يقطعون الأشجار، هذا إفساد النخيل. يعني بين الله عز وجل إنه بإذنه هو الذي أذن لهم وأحل ذلك لما فيه من النكاية للكفار في سورة الحشر. نعم. ومن الإذن الديني قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، المراد الإذن بمعنى الإباحة والإجازة ورفع الحرج عن فاعله مع كونه بمشيئته وقضائه، فهو إذن بالشرع ليس بمجرد المشيئة والقدر. الفائدة التاسعة: مالك الشفاعة هو الله وحده، فلا تطلب إلا منه سبحانه. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة لله وحده، فإنها من جملة ملكه، وإنما يشفع سبحانه رسله وأنبياءه ومن شاء من خواص أوليائه ومن شاء من عباده تكريما للشافع ورحمة للمشفوع له، فيجب أن تطلب منه سبحانه الشفاعة لأنه مالكها، فتقول: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شفع في والدي أو والدي، وهكذا، فتطلبها قولا وتطلبها فعلا بتوحيد الله تعالى له سبحانه والإحسان إلى خلقه، وتجنب الأقوال والأفعال التي لا يكون أهلها شفعاء يوم القيامة أو يحرمون الشفاعة بسببها كالشرك وغيره. الفائدة العاشرة: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة لو كانوا مسلمين. ليش؟ لأنهم في الدنيا يدعون على الناس باللعن، وهو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، عقوبة لهم أنهم يحرمون الشفاعة يوم القيامة، يحرمون الشفاعة، ما يشفعون لأحد، لأنهم ما أحسنوا في الدنيا بل ضد الإحسان. ويخشى على قاطع الرحم أنه يمنع من الشفاعة لو كان فاضلا. نعم. الفائدة العاشرة: من عظمة الله تعالى وجلاله وكبريائه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع بين يديه لأحد إلا بإذنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الفائدة الحادية عشرة: لا يشفع أحد عند الله تعالى من الملائكة المقربين والمرسلين والنبيين وسادات المؤمنين إلا بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. وإذا كانت هذه حال خواص الخلق فغيرهم من الصالحين والأطفال والأفراد من باب أولى ألا يشفع يوم القيامة إلا بعد الإذن والرضا. الفائدة الثانية عشرة: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلوب لمن عقلها، فإن المشرك إنما أشرك بالله من يرجو حصول نفعه، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: إما أن يكون مالكا للمطلوب، وإما شريكا للمالك، أو معينا وظهيرا له أو شفيعا. فنفى الله تعالى الأربع نفيا مرتبا، فنفى الملك والشراكة، فنفى الملك والشراكة، فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك، وأن وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك، وأن الشفاعة بإذنه، فلم يجعل سبحانه طلبها من الميت أو غيره سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. والشرك أعظم مانع وحائل بين المشرك وحصول الشفاعة. نبهنا ثاني مرة. الحمد لله، رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قلتم حفظكم الله: فائدة، وإنما وجب تعلم هذه المسائل الثلاثة لأنه أولا بالعلم بالمسألة الأولى تعرف الحكمة من الخلق، وهي العبادة التي هي الوظيفة الواجبة على المكلفين، وتحقيقها بطاعة الله تعالى، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، رغبة ورحبة، وثواب طاعته الجنة، عقاب معصيته النار. فبالعبادة في هذه الحياة الدنيا، فالعبادة في هذه الحياة الدنيا هي علامة الاصطفاء وآية السعادة في الدنيا والآخرة، وتركها والاستكبار عنها من علامة الشقوة في العاجلة والآجلة. ب والعلم بالمسألة الثانية يعرف خطر الشرك على العبادة، فإن العبادة حق الله تعالى، لا يرضى أن يشرك معه فيها غيره كائنا من كان. والشرك يبطل العبادة ويحبط العمل، فإنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. جيم وبالعلم بالمسألة الثالثة يعلم ضرورة التمايز بين أولياء الله وأعدائه، فيجب على أولياء الله المؤمنين أن يحبوا ويوالوا إخوانهم في الدين، وأن يبغضوا ويعادوا من كفر وأشرك بالله عز وجل، وأن يحذروا موالاة الكافرين والمشركين المحاربين لله ورسوله، حتى يتميز الحق وأهله عن الباطل وأهله أحسن الله عليك. قلتم في الدليل فائدة، فتضمنت هذه المسائل أمرين: الأول أن الله تعالى وحده هو الذي خلقنا، فأحسن خلقنا وهيئنا وهدانا لما خلقنا له، ورزقنا لحكمة عظيمة هي أن نعبده بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وحده لا شريك له. ففعل سبحانه وتعالى أمرين هما الخلق والرزق، لنفعل نحن أمرا واحدا هو عبادته وحده، وهو تعالى غني عنا وعن عبادتنا، ولكنه تعالى أمرنا بعبادته ليسعدنا في الدنيا والآخرة، لأن عبادة الله تعالى سعادة في العاجلة ورفعة عند الله جل وعلا في الآخرة. فإن من عبد الله تعالى في هذه الدنيا بما شرع وعلى الوجه الذي شرع كان أهلا لمجاورة الله تعالى في الآخرة، في الجنة دار رحمته وموضع كرامته ومثوبته. فعبادة الله تعالى وفق شرعه في الدنيا دليل على اختيار الله تعالى للعبد عن علم ليكون من مجاوريه في الآخرة أهل جنته وكرامته في الآخرة. وتركها دليل على أن تارك العبادة ليس أهلا للكرامة، بل هو جدير بالعذاب والإهانة. فالعبادة علامة الاجتباء ومعيار الاصطفاء. الثاني أنه تعالى لم يتركنا هملا لا ندري كيف نعبده، أو نعبده بأهوائنا وأمزجتنا أو استحسان غيرنا، بل أرسل إلينا رسولا يبلغنا ديننا الذي شرعه لنا لنعبده به، وليبين لنا كيفية عبادته ويكون قدوة لنا في تحقيق عبادته. فالعبادة على وفق الشرع تحقيق الفرقان بين عباد الرحمن وعباد الشيطان، ويتميز الأبرار أهل الجنة عن الفجار أهل النار. أمن أطاع الرسول واتبعه دخل الجنة، ومن أعرض عنه وعصاه دخل النار. في بعثة الرسول وبيانه قامت الحجة واتضحت المحجة وزالت المعذرة، واستحق المثوبة والعقوبة ووجب العمل. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قلتم حفظكم الله فائدة تضمنت هذه المسألة، أن العبادة حق لله تعالى لا يرضى أن يكون شيء منها لغيره. فالعبادة والشرك ضدان لا يجتمعان، فلا يجتمع شرك وعبادة، فإن الشرك حدث في العبادة يبطلها، فكما أن الحدث يبطل الطهارة فلا طهارة مع الحدث، فكذلك لا عبادة مع الشرك، لأنه يحبطها ويذهب أجرها والثواب عليها. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الصحيح قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فمن أشرك بالله بدعاء غير الله معه أو الذبح أو النذر لغير الله فهو كمن ركع أو سجد لغير الله، فهو مشرك كافر مرتد عن الإسلام، لا يقبل الله قوله وعمله ولا يغفر له إلا أن يتوب. فإن مات على الشرك الأكبر فجزاؤه ما أخبر الله به بقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا دليل على خطر الشرك وشؤمه وعظم تحريمه، وأنه أفسد شيء للعبادة وأشأم شيء على العباد. وينقسم الشرك بالله عز وجل إلى قسمين: الأول شرك يتعلق في الاعتقاد والقول، وهو نوعان. أولا ألف شرك التعطيل، وهو تعطيل الله تعالى من صفات كماله ونعوت عظمته وجلاله، ذلك تشبيه له بالمعدومات، وهو شرك المعطل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ولذا قال أهل السنة والجماعة عنهم: المعطل يعبد عدما. ب شرك التمثيل، وهو تمثيل الله تعالى بخلقه في أسمائه وصفاته، وهو شرك الممثل من الرافضة ونحوهم. ولذا قال عنهم أهل السنة والجماعة: الممثل يعبد وثنا. والكل من الطائفتين معرض عن العلم والفهم، قائل على الله تعالى وفي دينه بغير علم. الثاني شرك يتعلق بالعمل، وهو أنواع. ألف الشرك في الدعاء بأن يدعو مع الله غيره، ودليله قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. القاعدة عند المشايخ رحمهم الله أن الإنسان إذا قرأ الآية أو الآيات على وجه الاستشهاد ما يحتاج إلى ترتيل، يقرأ كقراءة العادية. أحسن الله. وإذا قرأها على وجه العظة والتلاوة وهو يرتبها لينتفع الناس. أحسن الله عليك. نعم. والله أجرك. باء الشرك في المحبة بأنه بأن يجب بأن يحب غير الله تعالى من دونه أو معه فيسويه بالله تعالى في المحبة، فإن المحبة تحمل المحب على الذل والانقياد للمحبوب في تحقيق مراده من محبه. ودليله قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم يقولون لشركائهم نادمين متحسرين وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة والعبادة. ثالثا أو جيم: الشرك في الطاعة والتشريع. ودليله قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، الآية. قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، الحديث. دال: شرك الإرادة والقصد، وهو أن يبتغي بشيء من حق الله تعالى الذي يجب أن يخلص له منزلة أو محمدة عند الخلق. يبتغي منزلة أو محمدة. أحسن الله عليك. يبتغي منزلة أو محمدة عند الخلق أو عرضا من أعراض الدنيا. ودليله قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآية. والمعنى: يريدون الحياة الدنيا وزينتها بعمل الآخرة. سئل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في الحرم المكي عن من يطوف بالكعبة شرفها الله ليتسول، يتابع الناس حتى يعطونه الطواف، فقال: هذا من ابتغاء الدنيا ولا يصح طوافه. واستدل بالآية: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. وانفع على الشيخ بالجواب قوة. هل تعتبر قاعدة يا شيخ في طلب الأعمال الآخرة في الدنيا؟ إيه، إذا كان هو الباعث عليها. أما إذا كان يدخل تبعا فالأمر واسع. نعم. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قلتم حفظكم الله: فائدة من وجوه استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة ووجوب الإخلاص له وحده لا شريك له: أولا أن الله تعالى هو الذي خلق المكلفين للعبادة، وأمر خلقهم الله تعالى من أجله لا بد أن يحققوه، وإلا لكانوا أهلا للعذاب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا أن الله تعالى أعلم بما يصلح العباد وأرحم بهم من كل أحد، فما أمرهم إلا بما ينفعهم ولا نهاهم إلا عما يضرهم، فعبادته تصلحهم ومعصيته تفسدهم. ثالثا أن الله تعالى لم يأمر العباد ولم ينههم لحاجة منه إليهم، بل هو غني عنهم، وإنما أمرهم ونهاهم رحمة ورأفة بهم لتهيئتهم لسعادة الأبد. رابعا أن عبادتهم له سبحانه محض فضل منه عليهم، لأنه هو الذي خلقهم وهيئهم لما خلقهم لما خلقهم له، وهداهم له، وأعان من أطاعه، وثواب طاعتهم له فضل منه عليهم، وهم يتحملون شؤم معصيتهم، فمن أثابه الله فبفضله، ومن عاقبه فبعدله. خامسا أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرح الصدر للإسلام، وهو المنعم بإيجاد الإرادة والقدرة والحواس وغير ذلك من القوى التي يتحقق بها العمل، فهو تعالى الدال على الهدى المراقب فيه والمعين عليه. سادسا أن نعم الله تعالى على العباد أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم يقوموا بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمه على عباده. سابعا أن العباد لا يزالون مقصرين في حقه محتاجين يعني إلى هذا نفس معنى ما ذكر الشيخ سلمان في القراءة السابقة، الهدى المنه لله إذا هداهم وأعانهم وتقبل منهم وعفى عنهم. نعم أحسن الله عليك. أن سابعا أن العباد لا يزالون مقصرين في حقه محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل الجنة أحد بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرته، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فمن ظن أنه قائم بما يحب لله بما يجب لله تعالى عليه، وأنه غير محتاج إلى مغفرة ربه وهدايته وتثبيته وتوفيقه، فهو ضال. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قلتم حفظكم الله: تضمنت هذه المسألة أنه لا بد للمؤمن الذي هداه الله للإسلام وعصمه من الشرك لكي يثبت على دينه ويبرهن على صدق حبه وتعظيمه لربه وخوفه وخشيته منه، وحتى يأمن من الفتنة والزيغ أن يبرأ من الشرك وأهله بعد إقامة الحجة عليهم. ولا يرضى الله لعباده المؤمنين أن يوالوا المشركين بالمحبة والنصرة والرضا بما هم عليه من الباطل، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء، ونهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، ونفى الإيمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله، وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبده وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك أحسن الله عليك، كتب الله أجرك، جزاك الله خير.